بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع فضيلة الشيخ أحمد بن عمر الحازمي أن يقدم لكم هذه المادة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، ولازال الحديث مع شيخ حافظ رحمه الله تعالى في سلم الوصول في الفصل السابع، والذي عقده في بيان ما وقع فيه العامة اليوم مما يفعلون عند القبور وما يرتكبونه من الشرك الصريح والغلو المفرط في الأموات. وعرفنا أن هذا الفصل هو المقصود بالذات من ذكر ما قبله من تقسيم الزيارة إلى ثلاثة أقسام، وهي تمهيد له كما سبق بيانه. فإنما المقصود، قد ذكر قاعدة رحمه الله تعالى وهي قاعدة صحيحة وأصل أصيل مما ينبغي أن يعتني به طالب العلم ويجمع الآيات والأحاديث الدالة على ذلك، فإنه ينبني عليها مسائل عظام في باب الدين، وهي أن المقصود من ذكر ضلال الأمم الأولى هو تحذير الأحياء الموجودين. قص الله عز وجل القصص لا من أجل التسلية فحسب، وإنما المراد أن من فعل فعلهم فحكمه حكمهم، من أطاع فله الرضا وله الجنة، ومن عصى فله الهلاك وله النار. وهذا المقصود من جميع ما ذكر كتاب والسنة من ذكر ما تقدم من الأمم السابقة. قال: تحذير الأحياء الموجودين لئلا يقعوا فيما وقعوا فيه، وزجر من وقع منهم عما وزجر من وقع منهم عما وقع فيه، لئلا يحل بهم ما حل بهم من النكال. وهذا كذلك مبني على القاعدة أن الشرك معلل بمعنى من المعاني وله حقيقة، متى ما وجدت تلك الحقيقة حينئذ ترتب عليها الحكم الشرعي. فالشرك هو صرف العبادة لغير الله تعالى، سواء صدر من أو وقع من كافر أصلي أو من انتسب إلى الإسلام وقال لا إله إلا الله وصرف نوعا من أنواع العبادة لغير الله، حينئذ نحكم عليه بكونه مشركا قد مرق من الإسلام. ولا فرق بين أن يكون جاهلا أو عالما، أن يكون مخطئا أو متأولا إلى آخره، كل ذلك لا فرق البت فيما يتعلق بمسائل الشرك الأكبر. فكل من صرف العبادة لغير الله تعالى فهو مشرك، والحكم عليه يكون عينا لا نوعا، بمعنى أن نقول زيد من الناس مشرك، وإن مات على ما هو عليه الأصل أن يحكم عليه بالنار، إلا إذا كان ثم شبهة حينئذ تتعلق بالآخرة لا بالدنيا. وذكر المصنف رحمه الله تعالى أنواعا مما وقع من الشرك الأكبر مما تفنن فيه المتأخرون، بل قد صنف بعض المصنفات مما يتعلق ببعض أنواع الشرك، بل سموا زيارة الأولياء زعموا سموها حجا، وصنفوا في ذلك حج المشاهد نحو ذلك، وإذا تبينت لهم المسائل أثبتوها، وإذا اشتبه عليهم أمر إن وجدوا في حجة النبي صلى الله عليه وسلم ما يمكن قياسه عليه قاسوه، وإلا بقوا على الأصل. وهذا لا شك في كفرهم، بل لا شك في كفر من لم يكفرهم. هذا النوع ممن تلبس به الشرك الأكبر وصنف فيه هذا النوع من المصنفات، هذا إن قيل بخلاف في مسألة العذر بالجهل، هذا النوع لا يجوز أن يدخل البتة. فليس كل من تلبس بالشرك يكون معذورا. لو تنزلنا وقلنا بالعذر بالجهل، فمن توغل بهذه الصورة في الشرك الأكبر وفعله ودعا إليه وصنف فيه المصنفات وحارب أهل التوحيد، هذا لا شك في كفره، بل لا شك في كفر من لم يكفره. قال رحمه الله تعالى: ومن على القبر سراجا أو قدا أو ابتنى على الضريح مسجدا فإنه مجدد جهارا لسنن اليهود والنصارى، كم حذر المختار عن ذا ولعن فعله كما روى أهل السنن، بل قد نهى عن ارتفاع القبر وأن يزاد فيه فوق الشبر، وكل قبر مشرف فقد أمر بأن يسوى هكذا صح الخبر، وهذا كله مر معنا فيما سبق. ثم قال وهما وقفنا عنده: وحذر الأمة عن إطرائه فغرهم إبليس باستجرائه، فخالفوه جهرة وارتكبوا ما قد نهى عنه ولم يجتنبوا. وحذر أي النبي صلى الله عليه وسلم، حذر الأمة أي أمته عليه الصلاة والسلام لأنه مكلف بتبليغ الرسالة إليهم، حذرهم عن ماذا؟ حذر عن إطرائه أي الغلو فيه، لأن الغلو هذا طريق موصل إلى الشرك، وفي ذاته لا نحكم على الغلو بكونه شركا أكبر ولا أصغر على الصواب، لأنه قد يكون الأمر المنهي عنه وسيلة إلى الوقوع في الشرك الأكبر ولا نحكم عليه بكونه شركا أصغر، إذ الصواب في حد الشرك الأصغر أنه ما جاء الشرع بتسميته شركا ولم يصل إلى الحد الذي يصدق عليه الشرك الأكبر، بمعنى أنه لم يكن فيه تنديد مطلق يشتركان، هكذا تضبط الفرق بين النوعين، يشترك الشرك الأكبر والشرك الأصغر أن كل منهما فيه تنديد يعني تنظير تسوية، لكن الشرك الأكبر فيه تنديد مطلق من كل وجه، والشرك الأصغر فيه مطلق التنديد. يدل على ذلك أمران من الكتاب، قوله جل وعلا: فلا تجعلوا لله أندادا، فسرها ابن عباس رضي الله تعالى عنه بأن يقال لولا كليبة فلان لكان كذا وكذا، ولا شك أن هذا من الشرك الأصغر، فدل على قاعدتين: أولا أن هذه داخلة في الآية، ثم القاعدة الثانية أن السلف من الصحابة ومن بعدهم كانوا يحملون الآية النازلة في الشرك الأكبر على الشرك الأصغر، يعني يستدلون بما نزل في الأكبر على الأصغر، وكذلك قوله صلى الله عليه وسلم لما قال له القائل: ما شاء الله وشئت، ما شاء الله وشئت، هل هو شرك أكبر أصغر؟ في تسوية كما مر معنا، لأنه أتى بالواو، الله عز وجل له مشيئته والنبي صلى الله عليه وسلم له مشيئته، لا يسوي بين مشيئتين، فرق بين مشيئة الله جل وعلا الخالق سبحانه وبين مشيئة المخلوق الضعيف، ولو كان نبيا من الأنبياء، والعاصر أن يقال ما شاء الله ثم شئت، أما قول ما شاء الله وشئت فهو شرك لكنه أصغر وليس بأكبر. ماذا قال له النبي صلى الله عليه وسلم؟ ماذا قال له؟ أجعلتني لله ندا؟ إذن الشرك الأصغر فيه تنديد أو لا؟ فيه تنديد. إذن الصواب أن يقال الشرك الأصغر هو ما فيه مطلق التنديد ولم يصل إلى التنديد المطلق الذي هو الشرك الأكبر. ثانيا، جاء في الشرع تسميته شركا، فله طريقان، فليس كل ما لم يأتي في الشرع تسميته شركا أصغر لا يكون شركا أصغر، صحيح هذه القاعدة؟ ليس كل ما لم يرد في الشرع إطلاق لفظ الشرك عليه لا يكون شركا أصغر، بل قد يكون، ولذلك ضبط بعض أهل العلم الشرك الأصغر بأن الشرع أطلق عليه الشرك، فحينئذ نصير ماذا؟ نصير محصورين فقط فيما جاء به النص، وما لم يرد به النص لا يكون شركا أصغر ولو كان فيه مطلق التنديد، وهذا غلط، هذا الحصر ليس بصواب، بل الصواب نجمع بين الأمرين، نقول ما ثبت فيه مطلق التنديد ولو لم يسمه الشرع شركا، بل لو لم يرد فيه شيء نص، ثانيا ما سماه الشارع شركا لكنه لم يصل إلى الحد الأكبر الشرك الأكبر، حينئذ نسميه ماذا؟ نسميه شركا أصغر. الغلو هل هو شرك أصغر؟ ليس فيه مطلق التنديد ولم يسمه الشرع ماذا؟ ها، شركا، لم يطلق عليه الشارع شركا. بقي مسألة واحدة، وهي أن بعضهم رأى أن ما كان وسيلة إلى الشرك الأكبر وطريقا موصلا إليه يسمى شركا أصغر، وهذا الإطلاق فيه نظر. لماذا؟ لأنه قد يطلق على ما هو وسيلة إلى الأكبر ولم يسمه الشارع شركا وليس فيه مطلق التنديد، كالغلو والزيارة البدعية ليس فيها مطلق التنديد. فإذا لم يكن فيها مطلق التنديد ولم يسمها الشارع شركا، حينئذ انتفى ضابط الشرك الأصغر فلا تسمى شركا أصغر. كذلك الغلو، فالصواب أن قول من قال كل ما كان وسيلة وذريعة إلى الشرك الأكبر فهو شرك أصغر، هذا القول ضعيف، إطلاقه ضعيف. نقول قد يكون كذلك بشرط إما أن يسميه الشارع شركا أو يكون فيه مطلق التنديد، فلم يكن كذلك فلا. وهذا الضابط ذكره الشيخ ابن السعدي رحمه الله تعالى، لكن إطلاقه فيه نظر، الصواب أن إطلاقه فيه نظر. إذن قوله عن إطرائه، الضمير يعود للنبي صلى الله عليه وسلم، أي الغلو فيه. قال في المصباح: وأطريت فلانا مدحته بأحسن ما فيه، مدحته بأحسن ما فيه. وقيل: بالغت في مدحه وجاوزت الحد، والثاني أولى، لأن الغلو المراد به مجاوزة العبد حده، مجاوزة العبد حده، كل ما تجاوز به الحد فقد غلا فيه، حينئذ يسمى غلوا. فإذا غلا في النبي صلى الله عليه وسلم رفعه عن حده، هو بشر وهو عبد لا يعبد كذلك، وهو مربوب وليس برب، فإذا رفعه عن حده وأوصله إلى مرتبة الربوبية ووصفه بما لا يوصف به إلا الخالق جل وعلا فقد غلا فيه وأوصله إلى الشرك، وقد وقع في الشرك الأكبر. لكن قد يكون الغلو دون ذلك، فالغلو في النبي صلى الله عليه وسلم على مرتبتين: غلو هو محرم لم يصل إلى حد الشرك الأكبر، وغلو قد وقع صاحبه في الشرك الأكبر، حينئذ نقول هذا يعتبر مخرجا من الملة. وفي الصحيحين عن عمر رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا تطروني كما أطرت النصارى ابن مريم. إذن المصنف قال وحذر، أي تحذير تحريم، فهو محرم. ما الدليل على ذلك؟ إذا قال قائل حكم الله تعالى كذا، لابد من دليل. أول ما يتبادر إلى الذهن ما حجته، والحجة لا تكون إلا دليلا شرعيا، يعني مما تثبت به الأحكام الشرعية، إما خاصا وإما عاما، دليل خاص ودليل عام. دليل الخاص من كتاب أو سنة، والعام يكون من كتاب أو سنة، وقد يكون من قاعدة صحيحة، كقاعدة ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب، وما كان وسيلة إلى محرم فهو محرم، هذه قواعد صحيحة دل على صحتها الدليل من الكتاب والسنة. هنا قال لا تطروني، نهي، والنهي يقتضي ماذا؟ يقتضي التحريم، فهو محرم. لا تطروني كما أطرت النصارى ابن مريم، لما أطرت النصارى ابن مريم ماذا حصل؟ عبدوه من دون الله تعالى. فإذا حصل إطراء للنبي صلى الله عليه وسلم وخالفوا النهي، حينئذ قد تقع هذه الأمة فيما وقعت فيه النصارى، وقد وقع شيء من ذلك. إنما أنا عبد، فقولوا عبد الله ورسوله. وعن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إياكم والغلو في الدين. إياكم، هذه صيغة تحذير، وهي عند الأصوليين مما يثبت به التحريم، إياكم والغلو، كقوله لا تطروني فهو محرم. فإنما أهلك من كان قبلكم الغلو في الدين، فبين أن السبب وقوع من وقع في الشرك الأكبر هو الغلو في الدين. إذن الغلو في النبي صلى الله عليه وسلم والغلو في غيره من الأولياء قد يوقع العبد في الشرك الأكبر. وعن أنس أن ناسا قالوا: يا رسول الله، يا خيرنا وابن خيرنا وسيدنا وابن سيدنا. فقال: يا أيها الناس، قولوا بقولكم أو بعض قولكم، ولا يستهوينكم الشيطان، أنا محمد عبد الله ورسوله، ما أحب أن ترفعوني فوق منزلتي التي أنزلني الله عز وجل. رواه النسائي بسند جيد. وقوله ولا يستهوينكم، أي لا يستهيمنكم أو يذهب بعقولكم أو يزين لكم هواكم، كره ذلك لهم لئلا يكون وسيلة إلى الغلو فيه والإطرام. وعن عبد الله بن الشخير قال: انطلقت في وفد بني عامر إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقلنا: أنت سيدنا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: السيد الله تعالى. أنت سيدنا، سيد الله تعالى. قلنا: وأفضلنا فضلا وأعظمنا طولا. فقال: قولوا بقولكم أو بعض قولكم ولا يستجرينكم الشيطان. وهذا كالحديث السابق، والمراد أي لا يتخذنكم جريا، لا يتخذنكم جريا، ويقال الوكيل. وفي النهاية: فيتخذكم جريا، أي رسولا وكيلا، يعني تكونوا وكلاء عنه بالوقوع في ما حرم الله عز وجل. وهذا كله منه صلى الله عليه وسلم، وإن كان في بعض قولهم ما هو حق: خيرنا وابن خير، أنت خيرنا، أما ابن هذه مسألة أخرى، أنت خيرنا، حينئذ نقول هذا حق. ومع ذلك نهاهم النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك، وهذا كله من حماية النبي صلى الله عليه وسلم جناب التوحيد. وفي كتاب التوحيد للشيخ الإسلام محمد عبد الوهاب رحمه الله تعالى باب ما جاء في حماية المصطفى صلى الله عليه وسلم، حمى التوحيد، وقد مر شرحه به بكماله وسده طرق الشرك. باب ما جاء في حماية المصطفى صلى الله عليه وسلم، حمى التوحيد وسده طرق الشرك. والنبي صلى الله عليه وسلم لما أكمل الله له مقام العبودية صار يكره أن يمدح صيانة لهذا المقام وإرشادا للأمة إلى ترك ذلك نصحا لهم وحماية لمقام التوحيد عن أن يدخله ما يفسده أو يضعفه من الشرك ووسائله. إذن كل ذلك من النبي صلى الله عليه وسلم حماية لجناب التوحيد. والله سبحانه وتعالى قد بين ما يجب اعتقاده في حق الرسل عليهم الصلاة والسلام. ما المراد بالرسل؟ المراد الإيمان به بتصديقهم وعدم تكذيبهم، وكذلك اتباع ما جاءوا به، محصور في هذين الأمرين: التصديق بهم ولا يكذبهم، ثم يعمل بما قد جاءوا به، هذا المقصود. وأما مدحهم والتغزل بهم يقول هذا ليس من شأن المسلمين وليس من شأن من اتبع النبي صلى الله عليه وسلم. ولذلك قال الشارح: والله سبحانه وتعالى قد بين ما يجب اعتقاده في حق الرسل عليهم الصلاة والسلام، وأنه هو تصديق خبرهم وامتثال أمرهم واجتناب نهيهم واتباعهم على شريعتهم ومحبتهم هم وأتباعهم وتوابع ذلك. وهذا هو الذي دعوا إليه، لم يدعي أحد منهم الربوبية ولا دعوا إلى عبادة أنفسهم، ولا ينبغي لهم ذلك. ما قال تعالى: ما كان لبشر أن يؤتيه الله الكتاب والحكم والنبوة ثم يقول للناس كونوا عبادا لي من دون الله ولكن كونوا ربانيين بما كنتم تعلمون الكتاب وبما كنتم تدرسون ولا يأمركم أن تتخذوا الملائكة والنبيين أربابا أيأمركم بالكفر بعد إذ أنتم مسلمون. هذا لا يتأتى من جهة نبي البتة أن يدعو إلى عبادة نفسه أو يأمر به بالكفر، إذ ما بعث إلا من أجل ماذا؟ دعوة إلى توحيد الله عز وجل وإخلاص العبادة له جل وعلا. وقال تعالى: لن يستنكف المسيح أن يكون عبدا لله ولا الملائكة المقربون ومن يستنكف عن عبادته ويستكبر فسيحشرهم إليه جميعا. وقال: لصفوة خلقه وخاتم رسله وسيد ولد آدم أجمعين محمد صلى الله عليه وسلم: قل لا أملك لنفسي نفعا ولا ضرا، لا أملك لنفسي نفعا، نفعا نكرة في سياق النفي فتعم نكرة، وكذلك ضرا نكرة في سياق النفي فتعم. إذن أدنى ما يصدق عليه أنه نفع النبي صلى الله عليه وسلم لا يملكه لنفسه فضلا عن غيره، وكذلك الضر كشف الضر وإن قل لا يملكه النبي صلى الله عليه وسلم أن يدفعه عن نفسه فعن غيره من باب أولى وأحرى، فكيف يعبد من دون الله عز وجل، فكيف يستغاث به؟ قل لا أملك لنفسي نفعا ولا ضرا إلا ما شاء الله ولو كنت أعلم الغيب لاستكثرت من الخير. وقال سبحانه: ليس لك من الأمر شيء، شيء نكرة في سياق النفي وتعم، لما دعا على فلان وفلان ولعنهم نزلت هذه الآية وتابوا جميعا دخلوا في الإسلام. وقال تعالى: قل إنما أدعو ربي ولا أشرك به أحدا، قل إني لا أملك لكم ضرا ولا رشدا، قل إني لن يجيرني من الله أحد ولن أجد من دونه ملتحدا، إلا بلاغا من الله ورسالاته. وقال تعالى: وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم الآيات. وهذا كله يدل على أن الأنبياء جميعا وخاتمه محمد صلى الله عليه وسلم ما ثبت في حقه من كونه لا يعبد من دون الله عز وجل ولا يغلى فيه فغيره من باب أولى وأحرى. فهذه الآيات المذكورات نزلت في شأن محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم، وهو أشرف الخلق وهو أشرف الرسل وأكملهم عبودية لله تعالى. فإذا كان الله تعالى نهى عن يتعلق العباد به دونه جل وعلا فغيرهم من الرسل باب أولى وأحرى، فغيرهم من دون الأنبياء والرسل في باب أولى وأحرى. هذه الآية يستدل بها على جهتين: على جهة نفي التعلق بغيره صلى الله عليه وسلم، وهذا في من ساواه في النبوة والرسالة، وكذلك يستدل بها على نفي التعلق في من هو دون الأنبياء. فإذا كان النبي صلى الله عليه وسلم لا يملك لنفسه نفعا ولا ضرا، فكيف البدوي يملك ذلك؟ فكيف زينب تملك ذلك؟ فكيف الحسين يملك ذلك؟ حينئذ إذا كان هذا من خصائص النبي صلى الله عليه وسلم، حينئذ نقول لو كان من خصائص النبي صلى الله عليه وسلم لما ساغ أن يستدل به على نفيه عنه دون ما سواه، بل صار غيره من الأولياء أفضل منه. النبي صلى الله عليه وسلم لا يملك نفسه نفعا ولا ضرا، والحسين يملك لنفسه نفعا وضرا وللأمة كلها، إذن صار الحسين أفضل من محمد صلى الله عليه وسلم. هذا باطل لا شك فيه. وهذه الآية الأخيرة: وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل، تلاها أبو بكر رضي الله عنه يوم مات النبي صلى الله عليه وسلم وقال: أيها الناس، من كان يعبد محمدا فإن محمدا قد مات، ومن كان يعبد الله فإن الله حي لا يموت، إلى آخر خطبته رضي الله تعالى عنه. هذا باب واسع كثيرة النصوص فيه، بل ليست النصوص إلا فيه، وفي متعلقاته ومكملاته، يعني ما يتعلق به بالتوحيد. قال المصنف: فغرهم إبليس باستجرائه. حذر النبي صلى الله عليه وسلم عن إطرائهم. ما الذي حصل؟ فغرهم، غرهم من؟ إبليس. غره يغره بالضم غرورا، خدعه. فغرهم أي خدعهم، لبس عليهم إبليس وأسدى بعض ما أسداه على المشركين ممن لم يرجعوا إلى كتاب الله تعالى وإلى سنة نبيه صلى الله عليه وسلم فيما يتعلق بالغلو بالنبي صلى الله عليه وسلم والتحذير منه والنهي عنه، وقعوا فيما نهى الله تعالى عنه، فخدعهم إبليس بأن هذا ليس من الغلو، ثم درجة درجة حتى وقعوا في الشرك الأكبر. فغرهم أي خدعه. يقال: ما غرك بفلان؟ أي كيف اجترأت عليه؟ أي خدع أكثر الأمة بعدما سمعوا الزواجر والنواهي إبليس لعنه الله وأعاذنا منه باستجرائه، أي باستهوائه إياهم واستدراجه لهم وإدخالهم في الهلكات شيئا فشيئا، كما فعل بالأمم السالفة قوم نوح فمن بعده، وأتاهم على ما يهوون إما بغلو وإما بجفاء، لا يبالي ما أهلك العبد به سواء قصره على الصراط المستقيم وهون عليه أمره حتى لا يدخله ولا يسلكه أو جاوزه به حتى يتبع سبيل الضلال وتفرق به عن سبيله. يعني الشيطان إما أن يأتي إلى الإنسان فيغلو أو يجفو، إما أن يكذب وإما أن يعبد. يعني الموقف من الأنبياء إما أن يكذب، هذا سبيل الهالكين وهم كفار، وإما أن يعبد الأنبياء، هذا سبيل الهالكين. إذن إما بالجفاء وإما به بالغلو، وأهل الحق وسط بين النوعين. فالذين أبغضوا الرسل من الكفار وعادوهم ونابذوهم بالمحاربة من أول مرة زين لهم ذلك وضرب لهم الأمثلة والمقاييس، وأنهم مثلهم بشر يأكلون ويشربون، وأنهم يريدون أن يصدوهم عما كان يعبد آباؤهم ويتنقصوا شيوخهم بذلك وتكون لهم الكبرياء في الأرض وغير ذلك. هذا ما يتعلق بالمكذبين. والذين صدقوا الرسل واتبعوهم أتى الكثير من خلوفهم وزين لهم الغلو فيهم بالكذب والقول عليهم بالبهتان ورفعهم فوق منزلتهم التي أنزلهم الله عز وجل.

وعن ابن عباس رضي الله عنهما قول ذي الطول يقول ذي السعة والغنى. إذن يا شديد الطول هذا يحتاج إلى تمحيص لم يصف فيه المصنف رحمه الله تعالى. وقال بعضهم الطول القدرة، قال ابن زيد في قوله ذي الطول قال الطول القدرة ذاك الطول، وعن مجاهد في قوله ذي الطول ذي إنعام. على هذين القولين يمكن تخريج قول المصنف رحمه الله تعالى، لكن على المشهور أن الطول هو السعة والغنى لا يتأتى. قال والإنعام أي ويا شديد الإنعام بمعناه السابق، إليك نشكو إليك لا إلى غيرك، قدم الجار المجرور لماذا؟ لإفادة الاختصاص، شكوى إلى الله تعالى لا إلى غيره. إليك لا إلى غيرك نشكو هو من التشكي بالقول، وهو من الشكوى أيضا، يقال منه شكى واشتكى، قال الله تعالى وتشتكي إلى الله قرآن. وشكى فلان أمره إلى الله تعالى يشكو، أخبره بضعف حاله أو بضعف حاله. وشكى فلانا إذا أخبره بسوء فعله به، محنة الإسلام، محنة البلية والمصيبة، محنة الإسلام حيث غلب الشرك على أكثر النفوس لظهور الجهل وخفاء العلم، وصار المعروف منكرا والمنكر معروفا، والسنة بدعة والبدعة سنة، ونشأ بذلك الصغير وهرم عليه الكبير، وطمست الأعلام واشتدت غربة الإسلام وقل العلماء وغلب السفهاء وتفاقم الأمر واشتد البأس، وظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس. ولكن كما سبق لا تزال طائفة من العصابة المحمدية بالحق قائمين، ولأهل الشرك والبدع مجاهدين، إلى أن يرث الله سبحانه الأرض ومن عليها وهو خير الوارثين. إذن مقصود المصنف رحمه الله تعالى بهذا الفصل بيان بعض ما تعلق وتمسك به عباد القبور، وبين أنهم مشركون بذلك فيما نص عليه في الشرح، وقد أجاد رحمه الله تعالى في شرحه وتوسع وذكر أصولا ينبغي العناية بها، والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.